حبيبي في عيوني وش تقول كنها من كثر شوقي ودها لو تحتويك لا تعاند في المحبة والجفا لا لا يطول قدر إحساسي وقلبي ثمنة قلبي يبي انت يا حبيبي في عيوني وش تقول كنها من كثر شوقي ودها تبكي عليك